الفية الغريب، أرجوزة في غريب القرآن والوجوه والنظائر القرآنية. نظم الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد الزجلوي التواتي الجزائري المعروف بابن العالم الزجلوي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما، ونسأله الإعانة في جميع الأمور إنه المعين. الحمد لله الذي قد شرف مباحث التفسير فيما عرف، جعل انتحاله في الأجر مثل الشهادة النافس الذخر، حسب ما جاء عن الفاروق وحكمه الرفع على التحقيق، إلى رسول الله هادي الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وجاء أيضا أعريب القرآن والتمس غريبه بيان، وقد أجلت الفكر فيه حين حتى استبنت علمه فنونا، فقلت في تقريبه ألفية فائقة في الكتب المحوية، على مساوية من القوافي أدت إلى العجزات الضعاف، وقد جعلت صدرها توطية في نسبة الألفاظ والمزية، ثم شرعت قسمة الأبحاث منتظما فيها على ثلاث، معرفة الوجوه والنظائر بعد المكررة والقوافي، مرتبا على حروف المعجم وقاصر بسورة اللهانم، وربما خالفت في التزامي لنكات تليق بالمقام من جل ما أورده العزيزي وذو الجلالين بلا تمييز، وفيه من غرائب الإتقان وغيره من كتب حسان، وربما استعنت بالمجاص بسبقه لفضل الاقتناص، أو بغريب العالم النحرير عبد العزيز الواسع التفسير، ولم أميز لغة الحجاز من غيرها لغرض الإيجاز، ولا أرى الوقوع للمعرب وفاق رأي الأكثر المهذب، وقيل فيه زائد على المئة، قلنا توافق بذاك عن فئة، أو أنها قد عربت بالطبع بعد مخالطة أصل الوضع، وأدوات النحو في التفسير أشبعت فيها القول في التقرير، وفيه أيضا واضح الإلمام ببعض ما قد قيل في الأعلام، والله ينفع به من حصله ومن سعى فيه بخير عن له، بجاه خير الأنبياء وآله، بحب خير الأنبياء وآله وكل من تبعه من واله. المقدمة. في نسبة الألفاظ للمعاني وبيان شرف الغريب للمعاني. اللفظ إما ذو اشتراك يريد لعدة من الوجوه تقصد، أو المواطأة في معناه من النظائر التي ترعاه، أو التردف بما قد اتحد معناه واختلف لفظا يعتمد، أو اختلاف بحساب المعنى تعدد له بذاك يعنى. فإن يكن بعض الوجوه أصلا فبالمجاز ما سواه يجلى، وزوج المجاز بالتشبيه قد انجل استعارة تؤويه، وضابط الغريب منه الوحش فاختلطت أنواعه في الفتش، لأنه متسع جليل وأجر الاعتناء به جزيل، وقد أتى لقارئ بالمعرفة لكل حرف ضعف عشر في الصفة، وسيدي زروق بالخمسين لكل حرف جاءنا يقينا فتتأكد له الرعاية وعدم الخوض بلا دراية. فهذه الصحابة العرباء قد أشكلت فوقفوا أشياء. وفي الحديث من يقول برأيه فهو في النار بسوء سعيه. وفيه أيضا أخطاء المصيب رأيا وكفر مخطئ يريب، كمثل ما وضعت الملاحدة ليس الإشارات العلوم الزائدة، ليس الإشارات العلوم الزائدة. القسم الأول: مفردات الغريب المكرر. حرف الألف من الغريب المكرر: إنذار إعلام مع التخويف، والموجع الأليم في التعريف. أزال نحف أزل واستزل، سياني في الحمل على فعل الزلل. وعرف أسباط بني إسرائيل مثل قبائل بني إسماعيل. ونسبة الأمي للأمية أصل الولادة لها معنية. لم تتعلم الكتابة ولا هجاءها مدحا وذم من يجتلى. أهل أي ذبح للطاغوت، وأصل الهلال لرفع الصوت. والحصر والإحصار حبس فاعرف، إما عن الإتمام والتصرف. وقوله سبحانه حصورا ممتنعا من النساء تطهيرا. أما حصيرا فما كان الحصر، وحصرت ضاقت بهم في الأمر. أفضتم دفعتم بكثرة عقولنا الباب ذوات الفطنة. واللدد الشدة في الخصام، وجد ألف في الكلام سامي. أكن أخفى ونظيره تكن، وما يقي حرا وبردا فهو كن. وقوله مكنون نيمصون، أكنة أغطية تكون. آت بمد الهمز أعطى فاستبن، والثمر الأكل بوجهين زكن. تفرق فالضوى أصله كس، والأكمه المولود أعمى باختبار. أنقذ خلص ونجى من عطب، واختار آثر اصطفى اجتبى استحب. آناء ساعة من الزمان، وأصدقاء السر في الأخدان. أغرى من الإغراء للتهييج، والفقهاء الأحبار في التخريج. ثم أساطير هي الأكاذب، والفقر إملاق له مناسب. ونعم آلاء دون حصر، وأرجه أخره حيث يجري. وبالعشايا حدت الآصال، والاقتراف لاكتساب قالوا. ورصد ارتقى بك الإرصاد، وقل بعلمه لبالمرصاد. وهو في الأصل طريق الرصد، وربما جاء بمعنى المرصد. أوهون الخائف ذو التأوه، الأعراب أهل البدو والتنزه. وأخبت توضعوا لله، أوجس أضمار بلا اشتباه. أنب أب ثبتب في الرجوع، مثوبة فيه وفي الأجر يطوع. ومرجعا مثبة للناس، ثوب تثويبا جزاء راسي. وأوب أي سبحي نهارا، أو رجع الأصوات والأذكار. وأترف أي نعم في المال، والضم إيواء بكل حالي. الضغاث في الأحلام والنبات، تفسيره الأخلاط في اللغات. والمعتد المهيأ المعد، والحاضر العتيد فيه فرد. أطرافها من أهلها والبركة، أو فتحها شيئا فشيئا مدركة. أنكالا أغلالا وأصفادا قيود، إلا في الأعراف فتكليف يؤود. وأعجم كالعجم بيائي، نسبة لعجمة الإبداء. وقل أساسا في متاع البيت، أو مطلق المال تصب في النعات. وأفن الردي في الكلام، والأبعد الأقصى من المرامي. أرائك أسرة مفروشة، أقطارها جهاتها المعروشة. وللذي ثخن من ديباج، استبرق سيق للابتهاج. والوزر الملجأ أزري ظهري، آزره قوى بعون يجري. والاختلاق الكذب والإفك افترى، إلحاد الميل عن الحق. الخلقِ يُرى، وهو في أسمائه تعالى بالأخذ من ألفاظها أمثالا، كقولهم منة في المنان واللات والعزى على ذا الشان. وأجمع اسم للسعادة الفلاح، والفوز في معناه أيضا باتضاح، وأيكة ملتفات الأشجار أكمامها أوعية الثمار. وجمع إنسان هو الأناس أوزع ألهام بلا التباس، والشرح في الأزلاف تقريب يرى، قبور نجداث بمعناه سارة. واغضض من الغض لخفض الصوت والنقص في الأبصار بعد البغت، واقصد توسط واعتدل بالاقتصاد، أفئدة قلوب نحداها فؤاد، وإسوة أي قدوة في الفن، أترب ني مستويات السن، أشرق أسفار أضاء رادفة، والأزف القرب ومنه الآزفة، أرض من الرد الهلاك باتساع، أعلام الجبال فيها الارتفاع، والكوب ما ليست له مقابض، وعكسه الإبريق دون عارض. أثخنتم أكثرتم التقتيل، أعجاز نخلين الأصول طولا، وامتحن استخلاص بالتطهير، والامتحان في اختبار السر. ألا تلات في انتقاص الحق، أفك في الصرف لشر ألقي، ومنه ما جاء في قلب العين، وأتفكت انقلبت في الحين. والخوف إشفاق له علامة، ومعنى الإصرار هو الإقامة، واستحوذ استولى على الشيء حصل، واقتحم الشيء بشدة دخل، جمع في الوعاء أوعى بالألف، والوعي حفظ الشيء مطلقا ألف. حرف الباء الموحدة. البر بالكسر جمع الطاعة، والبسطة الساعة والزيادة، والبارئ الخالق للبريئة، بصيرة قل حجة مضيئة، بديع أي مبتدئ بلا مثال، وبث فيها فرق الأشياء بحال. وقوله بث أشد الحزن، لا بد أن يشكوه ليدني، بي تقدر بليل أو قتل، فيه بيات الليل نيضا تمل. بهيمة الأنعام لاستبهام جوابها في فرض الاستعلام، وبغتة فجاءة في النقام، والبطر الطغيان عند النعام، بنانين الطراف أو الأصابع، وفي التبوؤ النزول واقع، ومطلق الشدة معنى البؤس، وبائس بأساء فيه بيس، والبخس نقص عدد أو في الصفة، وقيل في بخس حرام الصفقة. بضع ثلاثة لتسعة حري، والباخع المهلك في الذكر دوري، والبرزخ الحاجز كالقبر ورد، والبهجة الحسن بمعناه فقد، والبرد الجامد من ماء المطر، والبال والحال بمعنى اشتهر. بسر زاد في العبوس وانقبض، والأخذ بالشدة بطش إن عرض، رجع باء في خصوص الشر، وبعثرت أي حركت في الأمر. حرف التاء الفوقية. أخذ واستقبل قلت لقى، وتعضلوهن بقهر يلقى، تثير تقلب من الإثارة للحرث بالتحريك في عبارة، وهي في السحاب للتسيير أيضا بتحريك له مثير. لا تسأم من السآمات الملل، وفي التربص انتظار للأمل. ثم تيمم بمعنى تقصد، تلقاء ظرف للجهات يسند، تغلو تجاوز حدود الشرع، تفيض أي تسيل سيل الدمع، تضرعا تذللا يعترف، والابتلاع مثله التلقف، والخرص في القرآن حزر الزور، والنحت بري العود والصخور. ترهق تغشى رهاقا طغيانا، أو بالزيادات قد استبانا، تغنى تكن يغنو يقيم بمحل، تشخص تنفتح بالخوف استقل، وتب تتبيبا مع التباب، هلك في معناه بالذهاب. ومثله ومنه تتبير أو تبار، وفي الركون الميل حيث صار، وتجأرون تجهر الدعاء تارة أخرى مرة سواء، تصلى وبابه في الاحتراق وتصطلون في التدفي باقي. تبرج المرأة للرجال إظهارها الزينة كالخلخال، وتحبرون تكرمون أبدا، هلك أو سقط قل تردى. لا تلمزوا نهي عن التعيب تأثما إثما أي من الذنوب، تحاور تراجع في الشرح تورون في استخراجها بالقدح، تدهن بالنفاق والمصانعة تمنى تراق فيه بالمواقعة. حرف الثاء المثلثة الثاقب المضيء في الظلام، والثقاف الوجدان في الكلام، وشرح ثاويا مقيما مثوى، ودع ثبورا أي هلكا يعانى. حرف الجيم جل يجلي قيل بالإظهار، وفي تجلي الرب بالأنوار، وهو في النهار بارتفاعه بسبب الضياء واتساعه، وجنفا ميلا عن الحق خطا، وعمده في الاضطرار وخطا، واجترحوا جرحتم الجوارح في الكسب للذنوب والمصالح، وجاثمين متراكمين أو باركين فيه ميتين. والجهد بالوجهين في الغايات، والجرز اليابس في الصفات، وجبلا جبلا جبلا خلقا، وهو بالتاء رادف حق، والجيب طوق الدرع والفتح انتسب، جاثية باركة على الركب. حرف الحاء المهملة الحوار البياض في الحواري، منه أو القصار والأنصار، وجمع حوراء الشديدات البياض في شدة السواد في العيون آب، وحطة كلمة الشهادة أو حق أو كالحط في الإفادة، والحسرة الندم أو حزن يصيب، حظ وكفل وخلاق في النصيب، والحزب في طائفات الأحزاب، والمحرق الحريق في الكتاب، أحط حق في نزول الداء، خالف حاد بالدغام جاء، وحماء أسود طين نتنا، وحف طاف منه قل حففنا، والحاصب العارض يرمي بالبرد، أو عاصف الريح بحصبا فقد، وحقوبا دهرا ثمانون سنة، وقيل لا حد له بالأزمنة، وأجمعوا فيه على لا تأبيد عذاب أهل الكفر والترديد، حدائق بساتين محجرة، ومنتهى الحلقوم يدعى الحنجرة، ومتكسرا من النبات أو قل فتاتا في حطاما تاتي. حرف الخاء المعجمة خلف رديء الشيء في المذمة، والخاسئ المبعد بالمذلة، خطوة نثار من الضلالة، وطرق التزيين للبطالة، خوله ملكه وأغنى، إلا خبالا أي فسادا عنا، له خوار عند نفخ الريح فيه أو الصياح من ذي الروح، وخفية بالسر في الأصوات، وخيفة خوفا بنقل آتي، خطئ أذنب وخطئا إثما، أخطأ فاته الصواب ينمى، خرجا خراج أجرة مضروبة، والخطب أمر شأنه غريبة، وخلفة إما من اختلاف حال أو التعاقب الموافي، والاختيار واضح في الخيار، وخلق طبيعة مقررة. حرف الدال المهملة دبره خلفه وأدبر فيه ودبير مضي إدبر دأبا يقول عادة محصولة ومتداولا بمعنى دولة درست ذاكرت ودون ألف قرأت والشام محاؤها وفي دانية قريبة كالداني دحورا نبعادا لحفظ الشان والداخر الذليل في الأحوال دائرة تقلب في الحال ومنه ديارا بدور الدهر أو من نزول الدار خلف يجري وفسروا إدارة المعاوضة بالنقد فيما كان بالمقابضة جعله دك ودكاء روي بألف التأنيث وهو المستوي ثم على التشبيه في التأنيث وأصله الدق بلا تلويث حرف الذال المعجمة الذرء خلق الله بالتوالي وذر بمعنى الترك في الأفعال وذرة أخف شيء في الزنة والذرء كالنسف بمعنى التذرية والذرع كيل بالمساحات أصل وأيضا القلب بمعناه وصل حرف الراء المهملة رحمن ذو رحمتك الرحيم وفي الرؤوف أبلغ التفخيم رحمته إرادة الإكرام أو أثر الإحسان بالإنعام والرعد صوت ملاك السحاب أو هو برق لمع صوت رابي ورعينا من المراعاة وهي بلغة اليهود سب فنهي ثم المراعاة هنا الملاحظة بالسمع والإصغاء أو المحافظة والرعب والرهاب روع خوف والجانب الركن كجند يقف وواحد الرهبان راهب عبد مصدره التشديد في الدين ورد ورغدا قل ساعة المعيشة والرجفة الزلزلة الشديدة والنفخة الأولى فتلك الراجفة والنفخة الأخرى تليها الرادفة والخوض في الفتن إرجاف سمع ردف أردف بمعناه تبع والربط والرباط في الجهاد تهيئة الخيل بالاستعداد وربط الله على القلوب ثبتها بالصبر للكروب والرس بير طويت بالحجر أو نهر أو معدين في الأثر والروغ ميل كان في خفاء وكالرميم البال في الأشياء وراسيات قيل ثابتات وشامخات فيه عاليات حرف الزاي المعجمة زلزلة حركة شديدة والبعد في الزحزحات الموجودة تزيلوا تميزوا بلا ألف من باب زيلنا وفرقنا ألف فيها زفير شدة الأصوات وفي ضعيفها الشهيق آت والزجرة الصيحة بانتهار وشدة كما في الازدجار حرف الطاء المهملة الجبل الطور وقيل المنبت والطول بالفتح الغنى والسعة والطفق الشروع في الفعل قضي طرف خفي أي بعين مغمض حرف الظاء المعجمة الظماء العطش في التفسير وظلل أغطية التقدير حرف الكاف كره مشقة بالاحتمال وافتحه في إكراه نحو الوالي وقيل بل معنى المشقة شامل والكبت إهلاك وإذلال نقل والكظم في تصرف القرآن حبس امتلاء الغيظ والأحزان والكسف القطاع مثل الكسف وقيل في الكسف العذاب ألفي والكرة الرجعة كالإياب وكأسين الإناء بالشراب حرف اللام لسان صدق أي ثناء حسنا ولجة معظم ما إن عينا وباطل له عن الخير شغل واللعنة البعد من الله حمل ولذة لذيذة الأوصاف لغوب نعياء بلا خلاف واللبس تخليط مع الشكوك لجوا تمادوا فيه بالسلوك. حرف الميم. وموثقا ميثاق العهد الأكيد ومددا مدا وإمداد مزيد وعمد أو عمود ممددة في الطول بامتداد تلك الأعمدة وملاء جماعة في الأصل وأيضا الأشراف قلب النقل والميسير القمار فعل الشرك ومرية والامتراء في الشك والسفح في الدماء صب فنقل إلى الزنا بالزاي عرفا فقبل مقتا أشد البغض في البيان والمارد المارد ذو الطغيان ومرد لج على النفاق والملة الدين على الإطلاق مثقال وزن ذرة من الثقل وفيما حصا مهربا لمن عدل والمتكبر هو المختال وشاهد مهيمن يقال مخمصة مجاعة كالمسغبة والملكوت الملك بالمبالغة ومتتبعا فقل مدرارا ومبلسون آيسون جارا ومغرما غرما ومنه مغرمون أو مولع بنا أو المعذبون والمجد رفعة لها زيادة والمرح الكبر بزهو العادة ومهطعين مسرعين خير والمخر شق الماء بالسفينة وموبقا أي مهلكا في النار كالمهل عكر الزيت في الآثار ومرفقا لكل ما به ارتفاق والمور قل في الدوران لاشتقاق وملجأ ملتحدا ينال والشحن في السفون ملء قالوا ومضغة لحيمة بلا عظام مليمنات فعل ما به يلام والمهد للصبي ما يوطأ والبسط والعمل منه ينشأ أما مهاد ففراش مستبين مقرنين فيه قل مضيقين وظاهر الماء أو الخمر معين وبمسلط مسيطر يبين له مقاليد مفاتح أتى أو الخزائن بنقل ثبت ذو مرة أي قوة ومستمر منه والاستمرار فيه مشتهر واليمن واليمين قل في الميمنة والشؤم والشؤم معا في المشأمة مصدة مغلقة الأبواب وفي الوصيد أوجه كالباب. حرف النون. عقوبة زاجرة نكالا أو عبرة مانعة أمثالا ننسى نؤخرها بلا إنزال أو ببقائها بلا زوال وإنما النسيء ورش أبدله تأخير حرمة الشهور الجهالة فيجعلنا بدلا شهر صفر من المحرم لحرب انتشر والنبأ الخبر فيه كله وجمعه الأنباء فهو مثله أو نسك ذبائح منسوكة والنسك العبادة المشروكة والمتعبد به اسم المنسك من شرع نوع عمل نوع عيد حكي أنشره وبابه أحياه والنشر تفريق أتى معناه نكص في الأصل رجوع القهقرة ونقى معاب بإنكار يرى ناصية مقدم الرؤوس والنظرة الحسن لبعد البؤس والنزغ وسواس العين يبادي ناء من النأي بمعنى البعد نجوى حديث السر أصل الشرح ونعمة تنعم بالفتح ونفر جماعة في البادي نفد أي فنى من النفاد ونزلا منزلا ومعدا ونزلة مرة أخرى عدا والمعنى المجلس النادي مثل النادي والنصاب التعب في الأجساد ننكسه نرجعه لحال ما ولد ونكس رد لكفر قد عهد ونكس رؤوسهم في الحشر ذلا ويأسا لاشتداد الأمر والنشأة الخلقات أنشأ ابتدى ينشأ في الحلية ينمو باهتدى وإن ناشئة في القيام بالليل أو بأثار المنام والنض وضع الشيء فوق بعضه كالركم في السحاب عند عرضه حرف الصاد ذل صغار أو أشد الذل ووجه الأرض في الصعيد أملي والفرقات الصابئات الملاعين بين اليهود والنصارى داعين والمصرخ المغيث كالصريخ والصور قرن النفخ ذي الرسوخ ويابس الطين هو الصلصال من غير شيء وبنتن قالوا والصرح قصر أو بناء عالي والصدع شق النبت أو بالقال وصرصارا ريحا شديد البرد أو الشديد الصوت عند المجد والصفح إعراض وعفو فيه والصغو ميل القلب يقتفيه وفاعل من شق معنى صعد كذا صعودا ومشقة بدا حرف العين المهملة العالمين الخلق كلا فدري وأهل عصر ما والنس يجري والعاكف المقيم قل زوما ومثله معك فني ملزوما والأمر بالوفاء بالعقود بمقتضى الأحكام والعهود والعقد في الأيمان قصد جازم والشد والربط لدينا لازم والعزم إمضاء الأمور قطعا والصبر والمطلوب منها شرعا والنصر تعزيز مع التبجيل عدن إقامة بلا تحويل لجامد الدم يقال العلق والعرض المتاع وهو العولق عدوان اعتدى بظلم أصله وعصبة جماعة تقله وعقبا عقبة بمعنى العاقبة معقبات الحفظ في المعاقبة إما من اعتقاب أو تعقيب ولم يعقب يلتفت للصوب وقوله في السورة المفهومة عاقبتم بالغزو والغنيمة وعيلة فقرا وضيق حالي وبالعراء وجه الأرض خالي كالعهن في الخفات وهو الصوف والعثر للطلاع والوقوف حرف الغين المعجمة غشاوات وغشوات غواشي أغطيات مجللات فاشي سحاب أبيض لدى الغمام وهو رقيق المزن في الكلام غلف مغطاة عن السداد غل عداوة القلوب بادي نقص غضا وغثاء معلا من يابس النبات سيلا حملا وفي الصديد السائل الغساق أو بارد الماء له إحراق حرف الفاء فيء رجوع مطلقا تأويله والخيط في شق النوى فتيله وثقبة في ظهرها النقير والقشرة البيضاء هي القطمير فلك سفينة وإن تعددت وفئة فوج جماعة بدت وما استدار فلك حقيقة والفاطر المبتدع الخليقة نبع فار الماء في التنور من حجر للخبز في المأثور أو جاش من فورهم من هذا بغضب أو وجههم قد حاذا فج عميق مسلك بعيد والفشل الجبن من الترديد عذب فرات أعذب العذوبة ملح أجاج أبلغ الملوحة وفاكهين متنعمين وفترة للانقطاع حين ومن فروج أي شقوق كالفروج وفرجت بالفتح أبوابا تمور ولغة الفردوس عند العرب حديقة الأشجار مثل العنب حرف القاف قف وتقف في اتباع الأثار، والقدس في الطهر وتقديس حري، وجامع الأقوال في القنطار، مال كثير عند ذي الأنظار، وفي المقنطرة بالتمام، والقسم الحالف كالإقسام، وما به القربة قربانا عرف، والقائم القيوم بالتمام تدبير صف، والقسط عدل إن أتى بالكسر، والقسط بالفتح بمعنى الجوري، وقل قتورا ممسكا بالطبع، والمقتر المقل دون صنع، ويقتر يضيق في النفقة، والقتر السواد مثل القترة، والقصد بالقسطاس للميزان، والقانط الآيس من إحسان، والقطر بالكسر نحاس ذائب، قارعة داهية المصائب، والقبس الشهاب وهو الشعلة، في رأس عود مثلا كالجذوة. قال من القيل بمعنى البغض، قيض قدر وساق يقضي، وقرن بالفتح من القرار، والقطف ما يجنى من الثمار. حرف السين المهملة. وقيل في السلوى هي السمانة، أو طائر يشبهه تبيانا، وسندس ما رقى من حرير، سيارة قافلة المسير، سوال زينا من التسويل، عدلا سديدا جاء في التأويل، وما يرى في وسط النهار، كأنه ماء سراب جاري، ثم الدروع جملة السرابل، منه سابغات نيف واضل، وصفوة الشيء هي السلالة، وهكذا القياس في الفعالة، وسائغ سهل المرور حدا، وحاجزا سدا وسحقا بعدا، طين بنار طبخه سجيل، وفي سباتا راحة منقول. حرف الشين المعجمة. معالم الدين هي الشعائر، شرب النصيب الماء فيه سائر، شقاق الخلاف والعدوان، وشنآن بغض أو شنآن، والشطط الغلو في مثل الكذب، وطرف الشيء شفاه إن نسب، شتى من الأشياء هي المختلفة، أشتاتا أي مفترقين في الصفة، وشهبا يعني نجوم من محرقة بشعل تنقض منها مبرقة. حرف الهاء. الهدي ما أهدي من جنس النعم، هون هوان وهو ذل ملتزم، أما مهين فضعيف خافي، هوى لميل النفس بالخلاف، وقوله هونا بمعنى الرفق، أهون يعني هين في الخلق. وقيل بالقياس فيما أنتم، فهو على تقدير ما علمتم، وفسروا الهباء بالغبار، مع الشعاع في الكوى الطيار، وهيئة الشيء بمعنى الحالة، ومتكسرا هشيما ناله. حرف الواو. ستر ووريا ووقر صمم، والواصب الدائم لا ينفصم، ومطر ودق وبال عاقبة، أو ثقال وشدة مصاحبة، وقربة أو حاجة وسيلة، والوهن ضعف في القوى والحيلة. حرف الياء التحتية. يهبط ينزل بمعنى التحد، ويعمى هنا يتمادون ورد، ويتسنه يتغير في الأمد، ومنه آسن ومسنون فقد، يولون ياتلي من الآلية، وهي اليمين بانعقاد النية، والمحق إهلاك بكل صورة، والفرح استبشارهم بالسورة، والخذل والخذلان ترك النصر، مصري ويجري من يحملن أجري ويخصفني يلزقني يعربون واليم بحر يوزعون يدفعون يغيب يعزب عزوبا في السماع يدرأ يدفع تدارؤ اندفاع ويهرعون يسرعون بالبناء أهرعهم خوف بهم تعينا ثم ينابيع عيون الماء ويتخافتون في الإخفاء يعيون قل يستحسرون وحسير بذا ومحسورا للانقطاع سير وينسلون يفيضون يسرعون ويتشاورون قل يأتمرون وينزفون في ذهب العقل والكسر في نفاده بالعل يهيج ييبس بعيد الري وطلب العتب الرضا بالسعي والسحب والسفع بمعنى الجر في نسفعا ويسحبون فدري يلج يدخل من الولوج يعرج يصعد من العروج وذي المعارج المرق في السماء أو العلو والفواضل انتمى والدع في الدفع العنيف يلفى عن حق نو يوم الجزاء الأوفى. القسم الثاني مفردات غريب الصور ذكر فواتح السور أولا وأسرارها. فواتح السور للقرآن عنوان الاحتياز أعلى الشان ثناء أو تعليل أو دعاء أو شرط أو خبر أو نداء أو التهجي بحروف الأسماء وقيل سر لا يطاق علما والأمر في ست كالاستفهام وخمسة عشر من الأقسام. فبالملائكة مصطفات صفا وقيل الطير باسطات فالزاجرة للسحاب المجري التاليات كل تالي الذكر والذاريات في رياح الجوي والحاملات الثقل سحب الدوي فالجاريات السفن والملائك مقسمات الرزق والمسالك والمرسلات في الرياح عرفا المتتابعات ذاك وصفا وقيل إفضالا على الوجود أو في الملائكة بالمعهود والناشرات السحب للأمطار فالملقيات الوحي للإعذار والفارقات الحق بالإثبات من باطل وهي في الآيات والنازعات لنفوس الكفر غرقا بشدة من أمر العسر والناشطات نشطاني بالرفق تسدها سبقا لدار الحق والسابحات في النزول سباحا تدبر الأمر لديه سمحا والعاديات الخيل في الأوصاف والضبح صوت العدو في الأجواف فالموريات النار في الأحجار قد حنفثر نقعا من غبار والشمس والليل الضحى والفجر والنجم والسماء ثم العصر من الزمان قل آوي الصلاة وتربة الطور وبالنبات وفي الصحيح كل شيء شفع والله وتر بيديه الصنع دل على وجوده أحوالا وليس شيء فوقه تعالى يخص من شاء بما يعظم وقيل بل أضمر فيها المقسم. غريب سورة البقرة كصيب من صاب وهو المطر أو بانصباب كثرة يفسر والقصد بالبعض في التمثيل إلى صغار البقي في التأويل والبقل لا خلفة منه تجنى وعكسه القثاء في ذا المعنى وحنطة مخصوصة بالفوم واختير أيضا شرحه بالثوم والعاصف الإعصار فيه الغبرة وفاقع اللون شديد الصفرة وفارض مسنة كبيرة والبكر لا حمل بها صغيرة ثم عوان وساط في سنها لا لون لا شية غير لونها وفي النعيق صوت داعي الغنم ويتخبط لصرعه نمي وصبغة الله بمعنى الدين والرفث الجماع في التبين والانفصام لا انقطاع ياتي وشطره جهته بالذات الحفن الحاحا بعود المسألة وآده الأمر إذا ما أثقله وسنة في العين دون العقل والنوم فيهما فثق بالنقل فصر بكسر الصاد قطع وأمل في ضمه أو بهما الوجهين صل والصلد والصفوان في الأحجار الأملاس الصلب بلا إنكار والوابل الشديد ذو انهمار والطل ما رق من الأمطار غريب سورة آل عمران عليهم السلام رمزا إشارة وبالمسبحة يحكيه في القصة بعض النقلة والابتهال في الدعاء التضرع والحس في القتل الذريع يوقع بطانة أهل وداد يصفو والراسخ الثابت فيه الوصف قرح بوجهيه بمعنى الجرح أو ألم له بغير الفتح وليمحص من التمحيص تنقية الذنوب بالتخليص جموع ربيون في المشهورة والربة الجماعات الكثيرة وتصعد نبابه الإصعاد وهو الذهاب معه الإبعاد وكنت فظا سيئ الأخلاق وغل خان مغنما ملاقي غريب سورة النساء الطولى والصدقات للمهر المصدقة ونحلة عطية مفترضة وأن تعول الجور في الأحكام والحب ما كان من الآثام والقول في فارضات الكلالة هي انقطاع الأصل والسلالة أفضى كنايات الجماع تحسب والمتردد هو المذبذب والعابر المجتاز في حال السفر أو دون مكث في المساجد خطر بالجبت والطاغوت جنس كالصنم أو صنمان لقريش في الحرم والشجر اختلط في الحقوق بطأ أو ثبط في التعويق يستنبطون يتتبعون أفشوا أذاعوا مترددين والحافظ المقيت للعباد بالعلم والإيجاد والإمداد والبت في الأنعام قطع الأذن مرغما مهاجرا في ألسن وقوله ثبات نيس رايا أركسهم ردهم خزايا غريب سورة المائدة ذكيتم بذبح أو نحر قامين وفاعل من أم جمعا قاصدين ثم قدح ولها أعلام لا نصل لا ريش بها الأزلام وقوله الموقوذات المقتولة الضرب دأبا لهم معقولة مكلبينها هنا ضواري بالصيد والإرسال شرط جاري فطوعت له من المطاوعة أي شجعته النفس بالمتابعة فزينت وسهلت تقتيلا وقوله نقيباني كفيلا وشرح منهاجا طريقا واضحة والتيه بالكسر ضلال ناحية والسحوت الحرام مثل الرشوة والعالم القسيس عند أمتي وذات در خص بالأصنام هي البحيرة من الأنعام البحر جدع في أذان الأنثى في خامس البطون ممن يعثى والناقة البكر الواصلة التي نتجت الأنثى فأنثى أتلتي وقيل بل في الشاة عند الأكثر ووصلها للتوأم المذكر. العسكري. والحام فحل الإبل الضراب، يعفى إذا قضى له حساب، ولقضاء النذر ما يسيب، إلى الطواغيت فلا يقرب. غريب سورة الأنعام. الكاغد القرطاس في المنقول، والقنو كالعرجون للنخيل، ونفق كسراب يدخل، شق طويل تحت الأرض يعمل، صدف أعرض عن الإيمان، تبسل تفضح بالارتهان، وفالق الإصباح والنبات عن النوى والليل بالإثبات، وينعه ونضجه بلاغا، وأفلت غابت وفيه زاغا. وصالح للحمل في الأنعام، حمولة كذاك كل نام. والفرش ما ليس يطيق الحمل، من جملة الأنعام قولا يتلى. ثم الحوايا جملة الأمعاء، وبازغا طلع بالضياء. غريب سورة الأعراف. الأعراف سور طاف بالجنات، أخلد أي ركن للذات. وقوله مذؤومان أي ملوما، بالعيب والمقت معا موسوما. سم الخياط ذاك ثقب الإبرة، وقوله ريشا لباس الزينة. والنكد العسير فيما نقل، أقله استقله تحملا. والقمل السوس أو الجراد، ليس له أجنحة يراد. وفرح الأعداء بالبالية، تلك شماتة لهم مقضية. فانبجست تفجرت بالماء، وشر عن ظاهرة للرأي. نتقه رفعه من أصله، حثيثني بسرعة لفصله. ولهث الكلب لسانه دلع، والكف كالإقصار عن غي دفع. غريب سورتي الأنفال وبراءة. غنائم كالشرح للأنفال، لأنها نافلة الحلال. إلا مكاء كصفير الطير، تصدية صفقا بحال الدور. ليثبتك أي ليحبسوك، يواطئ يوافق سلوك. والشوكة السلاح في المشروح، ثم ركوب الرأس في الجموح. والعدوة الشاطئ وهو جانب، فاجنح فمل لهدنة المجانب. شرد بمعنى سميع المعاقبة، ثم المضاهاة هي المشابهة. إلا انقربة وعهدا ذمة، وساقط هار لضعف ثمة. وكل ما أدخل فيما ليس له، حكما ولجة بخلف المنزلة. لا أوضع لا أسرع بالشر، والخالف القاعد بعد العذر. وفرق ووجل مخافة، والشقة الطريق والمسافة. مع الخوالف أي النساء، ورحب الأرض ساعة الفضاء. مفردة السور المئين. غريب سورة يونس عليه السلام. قدم أي سلف صدق يرفع، من عمل أو النبي يشفع. تلفت تصرف وفعله لفت، وغمة من غم أخفي ثبت. غريب سورة هود عليه السلام. يثنون يخفون له العداوة، أو يعطفون بغضة للغاية. ثم الحنيذ المنضج المشوي، والاحتقار لازدراء مروي. فعميت وعميت بالإخفاء، والرفد عون أو عطاء يلفى. يوم عصيب أي شديد الخطب، وقصد اعتراك عند السب. وقوله مجذوذين مقطوعي، وفي جذاذا قل فتاة توعي. غريب سورة يوسف عليه السلام. الجب ما لم يطوى في الآبار أسفله غيابة القرار، يرتع ينشط من رعى لزوما ويتسع في جزمه نعيما، والقد قطع مستطيل آية شغفها غلب في الرواية، متكئا إما طعاما يقطع للاتكاء عنده إذ يوضع، وقيل مجلسا أو الوسائد وشذ متكا بالسكون الوارد. أصب إليهن آمل رئيا وتعبرون تحسنون الرؤيا، وحصحص الحق وضوحه انتسب، والميرة اسم للطعام المجتلب، والصاع كالصواع نفس المشربة، وهي السقايات له المغيبة، تفتأ لا تزال في التقدير، وإبل الميرة معنى العير، والحراض المذاب بالأحزان، وخلصوا كاعتزلوا تداني. لا عتب لا تثريب في العموم، والعجف الهزال في المفهوم، وقوله جل تفندوني معناه هاهنا تسفهوني. غريب الرعد وإبراهيم والحجر، وهي من المثاني. والنخلة أصلها متحد، صن وصنوان له تعدد، والمثلات الجمع قل للمثلة، عقبة الأمثال قبل السفلة، وسارب أي ظاهر في فعله، والجث قطع باقتلاع أصله. ثم المحال البطشات المعقولة، والمكر بالمجاز ليس الحيلة، وما رام الوادي به غثاء أو مضمحلا باطلا جفاء، ودائبين جاريين من دأب أو الدؤوب وهو جد وتعب، ومقنع أي رافع الرؤوس إلى السماء لحيرة النفوس. ثم هواء من عقول خالية من شدة الخوف لهول الغاشية، وسكرت بالسد كالأنهار أو بالتحير عن الأبصار. عيضنا أجزاء من الأديان، وقيل في الكذب والبهتان. غريب سورة النحل. دفء ثياب فيها الاستدفاج عل، تفيؤ الظل تميل نقل، تخوف تنقص على ما هل، يخوف الله به عز وجل. وسكرا خمرا جار امتنانا من قبل تحريم له استبانا، وولد الأولاد قيل حفده، كل ثقيل لا يقيم أوده، والضع السفر فيما علم جو هواء بين الأرض والسماء. والأصل في الدخل فيما نعقله، الموقع الفساد فيما يدخله، والنكث ما يفسخ بعد البرم، والنكث نقض العهد بعد العزم. غريب سورة الإسراء. جاس تردد به يماز، وسرعة الإزعاج الاستفزاز، وفسر الرفة بالغبار، والقاصف الكاسر للأشجار، يحركنا ينغضنا جائي، واحتنك استأصل بالإغواء. هول وأجلب بالأمان الكاذبة، والتابع التابع بالمطالبة، وقيل في الشاكلات الطريقة، والوافر الموفور في الحقيقة، وللدلوك الميل من وقت الزوال، والخبو في النار سكون الاشتعال، والسهر التهجد المأمور، والجيش أو عدده النفير، وقوله محظورا أي ممنوعا، وفي لفيفا هاهنا جميعا. غريب سورة الكهف. الكهف غار في خصوص الجبال، والزويرار الميل فيه منجلي، وفجوة ناحية متسعة تقريض تترك بألطاف السعة، وفي الرقيم أوجه كالوادي، واللوح والكتاب فيها البادي، إذ هو كالمرقوم بالكتاب، وقيل مختوم لمن أصابه، والورق والوارق في المضروب، أو مطلقا من فضة منسوب، وحائط من نار أو دخان هو السرادق من النيران. وفي المغادرة لبقاء علم يريد أن ينقض يعني ينهدم، وإمرى نمر منكر أو عجب، وموئلا من جنبه يحتجب، والجانب الصدف للجبال، والردم حاجز من الأعمال. غريب سورة مريم عليها السلام. فانتبذت فاعتزلت مكانا، أجاءها ألجأها زمانا، ووجع الوضع المخاض يسمى، سمي نيم مثلا في الأسماء، نهرا ساريا كان عذبا انقطع، أو المسيح عيسى شأنه ارتفع، إدًا فريا واحد في المعنى، وهو عظيم القبح فيما يعنى، وردا عطاشا وحنانا رحما، وركزاني صوتا خفيا ينمى، إزعاج نزا منظرا ورئيا، وفدا على الإبل بين الأحياء. غريب سورة طه. أمثال أفضل كذاك المثلى، والزهرة الزينة فيما يتلى، أولي النهى العقول بالكمال، والسحت إهلاك بالاستئصال، والهش خبط ورق الأشجار، وخضعت عنت بالانكسار، تحت الثرى الندى من التراب، وهضمني نقصا من الحساب، لا تني لا تضعف في الأمر، وضيقة ضنكا عذاب القبر، ملس أقعا صفصفا مستوية، وعوجا خفضا وأمت الرابية، والهمس وطئ الأرض بالأقدام، وقيل ضعف الصوت بك تضحى من الضحو بواو نويا، تبرز للشمس بلا من نفيا. غريب سورة الأنبياء عليهم السلام. الرتق سد في السماء ففتق، سبعا أو الأمطار منها قد بثق، والأرض بالسبع أو النبات، والقصم إهلاك لكل عات، ونفحة أي وقعة خفيفة، ويصحبون يمنع نخيفة، يدمغه يكسره في النقل، إصابة الدماغ قل في الأصل، يكلأكم يحفظ أعوذكم بالحول، وصوتها حسيسها بالفعل، وكل ما ألقي في النار حصب، وقيل بالزنجية اسم للحطب. ثم السجل كالصحيفة يرى، أو ملك يكتب أعمال الورى، والطي عند موتة النفوس، وحدب مرتفع الرؤوس. ثم الدروع صنعة اللبوس، وهو السلاح كله الملبوس. غريب سورة الحج. تذهل تنسى لعظيم الهول، وعطفه جانبه في الأصل، ثانية لاوية بالاستكبار، والضمير الرقيق بالأسفار، وحرف نيشك بمعنى طرفي، من حراف البناء للمنحرف، هامدة يابسة الأعشاب، يذاب يصهر للارتفاع، سيط نوم قارع مقامع، والسطو والسطوة بطش واقع، تفثهم شعثهم مثل الشعر، والإبيل البدن وقيل والبقر، والقول في صواف الألف بالتشديد مصفوفات اليدين بالتقييد ومن قرى النون عقيب الفاء معقولة يعني بلم وهو في الخيل سكون الواقفة على ثلاث وانعطاف الرابعة وسقطت للأرض معنى وجابت والسائل المعتر تعريضا ثبت وبيع كنائس النصارى صوامع الرهبان في الصحارى. غريب سورة المؤمنون. سيناء سينين بمعنى الحسن أو علم للجبل المعين ومتتابعين معنى تترى وناكبون عادلون يدرى وسامرا حال بمعنى الجمع أي متحدثين ليلا مرعي وتهجرون تتركون هجرا أو هذيان اللغو فيه أحرى ونافع قرأ تهجرون للسب والإفحاش يعمدون واللفح إحراق بوهج الجمر والكالح العابس عند البحر وفي الحديث ذاك تشمير الشفاه لوساط الرأس وسرة مداه. غريب سورة النور من المثاني. دري نيم شبه بالدر في حسنه وضوئه الأغر والدرء عند من قراب المد والهمز للظلمة أو بالطرد وموضع الفاتلات المشكات من الزجاجات حكى الثقات فالصدر كالزجاجات الدرية والقلب كالمشكات بالسوية ونور الإيمان أو القرآن كصفة المصباح في البيان والزيت بالتوفيق بانشراح أو لمثال الوحي بالاتضاح والإربات الحاجة مثل المأربة وهي هنا في الشهوة المرتبة والتابعين في فضول الأطعمة والصالحين للنكاح بالسمة والأيم العذاب في الأيام ضوء سنى والقصر فيه داما ومذعنين مسرعين بانقياد وأن يحف ظلمهم بالجور عاد وما يرى في وساط النهار كأنه ماء سراب جاري والانسلال مثله التسلل والاستتار في اللواذي يعقل. غريب سورة الفرقان من المئين. وصهرا في قربات النكاح يعبأ لا يبالي بالأشباح. غريب سورة الشعراء. مصانع الماء حيض كافية ريع طريق في ارتفاع آتية شرذمة طائفة قليلة كالطود كالجبال للقبيلة وقوله سبحانه هضيم هو اللطيف اللين المنظوم والفاره الحاذق قلب الأليف والفاره البطير في التصرف ثم يهيمون على التشبيه بغير قصد في ذهب فيه. غريب سورة النمل. وفائق القوات عفريت يقوم والخبء ما استتر من غيب العلوم صرح ممرد مملس البناء من أبيض الزجاج سطحا عينا من غير سقف كالسريج ممتلي بالماء والسمك فيه منجلي. غريب سورة القصص. الوكز كاللكز معا في العرف للضرب في الصدر بجمع الكف والكف للأغنام معنى الذود وحجاج سنين في ذا القصد يصدر يرجع بفتح أوله وضمه صرف المواشي فابتله ردءا معينا واردا في النقل على الدلائل بحسن الفصل والمبعد المعين المقبوح بالتشويه تنوء تنهض بثقل فيه والسرمد الدائم لا ينقطع تجبى بتاء نوبياء تجمع مفردات العنكبوت ولقمان والسجدة لهي الحياة الحيوان خصا ولا تصعر تتكبر نصا وشرح ختار قبيح الغدر وتتجافى تتنحى فدري غريب سورة الأحزاب وسلقكم أكثر في اللائمة والنحب نذر نوم مات هادمة ومن صياصيهم بمعناه الحصون ووطرا في حاجة المستمتعين وجلب بالثوب إذا ما التحافا يدنين يسدلن بقصد الاختفاء غريب سورتي سبأ وفاطر من ساته عصاه فيه أوجه والجفنة القصعة لا تشتبيه وكالجواب كالحيض واسعة والسرد نسج الحلق المتابعة والعريم السد أو اسم الفأرة وخمطيني ذي شوك أو مرارة بالهمز والواو التناوش ورد تناول الرجوع من دار الأبد سود غرابيب بمعناه يلي وجدد طرائق في الجبل غريب ياسين والصافات ومقمحنا رفيع الرؤوس في غض الأبصار بلا تنكيس ولزيب ملتزق في الطين وتله صرعه في الحين وقل يزفون من الزفيف وأصله الإسراع بالتوقيف وكل ما ليس له من ساق فذاك يقطين بلا شقاق ساهم قارع بضرب العود وساحة القوم الفناء نودي غول صداع الرأس عن قتادة أو وجع في البطن عند القادة والشوب خلط في الشراب يعنى أبق قل هرب فيه أدنى غريب صاد تسوار المحراب سوره علوا من شكله من مثله الذي رأوا حينما ناص أي فرار بادي إفاقة فواق أو تردادي رخاء ني لينة الأنفاس والقط حظ من عذاب الناس غريب الزمر ثم اشمأزت نفرت بالكبر والزمر الأفواج دون حصر وتقشعر في انقباض الخوف تشكسوا تخالفوا في الوصف غريب الحواميم مقترنين متتابعين وسلفا أي متقدمين وقل مطيقين بمعنى مقرنين وفي رواكد وقوفا يستبين وفعتلوه سوقه بالعنف ورهو نيم فارجا في الوصف ويعش يعرض من غشاوة الضلال وأولا بدعا بلحقاف الرمال أثارات باقية ممن سلف تؤثر تسند إلى بعض السلف غريب سورتي القتال والفتح آنفا الساعة أي من أولي أقرب وقت فهو الظرف العملي وشطأه في رخاه يحاكي يتركم ينقص بالإمساك وشرط واحدة الأشراط وهي العلامة بلا انضباط وتعساني المصدر بعد فيه أو خيبة أو عثرة تليه وفسروا الأضغان بالأحقاد في لحن معنى القول في الإيراد معرة جناية كالعر كناية عن غمهم بالأمر مفردات غريب المفصل من أوله إلى الذاريات. تنابزوا يقول لا تداعوا، والحجرات للبيوت آووا. تجسسوا بالبحث في الأخبار، بالجيم والحاء مثله يجاري. الشعب أعلى طبقة النسب، ودونه قبيلة في العرب. والشعبة الفرقة فرد الشعاب، ويهجعون في الرقاد المعرب. والنخل باسقة نيط والي، فنقبوا تباعدوا في الحال. في صرة في صيحات التعجب، فلطمت صكت بكيف معجب. وحبك طرائق في الغيم، والحسن أو زينة جنس النجم. حظا ذنوبا أصله في الدلو، إن عظمت والماء فيها المروي. مفردات النجم والطور والقمر. رق بمعنى الورق المرق للكتب أو صحائف للحفاظة. ولمم صغائر الذنوب، أقنى من القنية للمحبوب. وقاب قدر لانتهاء طرفه، وقيل من وتاره لوساطه. وزاد في القرب تدلى منه، وسامدون غافلون عنه. وقسمة ضيز بمعنى جائرة، قطع أكد في العطاء سائرة. والدسر أضلاع أو مسامير، والآشر الباطر في التفاسير. وبانصباب شدة يفسر، منهمر وساقط منقعر. والاحتضار الزرب للمواشي، وفي التناول التعاطي فاشي. مفردات سورة الرحمن عز وجل. واللهب الخالي من الدخان، شواظ العكس نحاس داني. وما من الطين عليه يحمى، فذلك الفخار بعد يسمى. وكالدهان كالأديم الأحمر، أفنان نغصان أو أنواع دري. نضخة فوارة بالماء، وللأنام الخلق بالسواء. خضرة الري تثير الدهامة، والطمث في التفسير وطأ التدمية. ورفرف بساط نو سائد، والعبقر الطنافس الجوائد. مفردات سورة الواقعة. موضونة منسوجة بالذهب، والدر والياقوت في الترك. وقيل بل مصفوفة في الرتاب، رجا تحركا لوقع الغضب. والبس فت بوقوع الزلزلة، مخضوديني لا شوك فيما حمله. وثلة جماعة الأشياء، ووجع الرأس صداع جائي. والطلح موز دائم الإثمار، ووصف مسكوب بمعنى الجاري. عاشقة العرب في التبعول، المتحببة في التشكل. ثم الدخان الأسود اليحموم، والإبل العطاش ذاك الهيم. والحنث ها هنا ذنوب الكفر، مقوم من القواب بمعنى القفر. مفردات سورة قد سمع والحشر والصف. تفسحوا توسعوا في الذكر، واللين أنواع النخيل فدري. ثم الجلاء في خروج الوطن، أوجفتم أسرعتم في ألسني. والاشتباك في البين الترصيص، فقر خصاصة به مخصوص. مفردات الطلاق والملك وما بعده إلى الجن. من وجدكم ساعاتكم في المال والمنكب الجانب في الأحوال وصارمين من صرام النخل قطع أو انفاذ لرأي الليل داعي قوم زائد فيهم زنيم عتلين جاف غليظ في العموم والحرد منع طارئ مسكين غسالة الأجواف في غسلين وقل حسوما متتابعات أطوار نحو لم من الصفات وهية ضعيفة بالانشقاق وجانب الشيء رجاه باتساق وجلدة الرأس الشاوى المنتابة والزلق والإزلاق في الإصابة وأقرب العاشرات الفصيلة والعزة الجماعة المفصولة مفردات سورة الجن وجده عظمة الغناء وفي التحري القصد بالسواء وقددا مختلف الأهواء وغدقا قالوا كثيرا جاء ولبدا بالكسر ما تداخلت أجزاؤه في بعضها اتصلت ولبدا بالضم هاهنا يلي أوصف به مالا كثيرا إن ولي مفردات سورتي المزمل والمدثر والانقطاع حقان التبتل والمتلفف هو المزمل مدثر بثوبه مشتمل نقر في الصور بنفخ يحصل مجتمع الرمل كثيبا نالا ولينا رخوا مهيلا سالا لواحة محرقة للبشر وهي الجلود في مقال الأكثر وحشية نافرة مستنفرة وأسد أو الرماة قسورة مفردات سورة القيامة وما يليها إلى النازعات برق ذا وجهي شخص يجري فاقرة داهية في الكسر عظام أعلى الصدر فالتراقي ومهملا سدى على الإطلاق وقيل من يرقى إلى الصعود راق أو الطبيب في المقصود وزمهريرا قل أشد البرد أم شاجي نخلا طله في الحد وأسرهم خلقتهم في الإنشاء ويتمطى في افتخار الممشى وقمطريرا لاشتداد اليوم ومستطيرا فاشيا في العلم وأقتت بهمزة أواوي قد جمعت للفصل في الدعاوي كنا كفاة جامعا في القبر والثج الانصباب عند العصر والوهج الاتقاد بالضياء والكاعب الناهد في النساء الففني ملتفة في المرأة وقوله كأسا دهاقا ملأ واجفة قلقة بالغم وسمكها بناءها في الاسم وأول الأمر رجوع الحافرة ناخرة بالية كالناخرة ووجه الأرض جاء معنى الساهرة أغطش أظلم بلا مناكرة والوصف من طم بمعنى الداهية تعلو على الأشياء عند الواعية مفردات أوسط المفصل غريب عبسة والتكوير وصيحات تصخ منها الأذن صخا تصمها بوقع يؤذن والسافر الكاتب في الأسفار غلبا غليظة من الأشجار وتبن نوم عله وأبا ورطب القت أتانا قضبا لأنه يقضب أن يقتطع وهو لكل ما يجز يجمع وقل تعرض لمن تصدى تعد تنفس الصبح إذا ما امتد موؤودة تدفن خوف العاري وانكدرت كانتثرت في النار وكشطت بالنزع للذوبان والكنس الغيب في أحيان مفردة سورة التطفيف والانشقاق والبروج والطارق غلب ران فيه كالأصداء بنكات سود من الأدواء ديوان أعمال لأهل الكفر سجن نوم كانوا رأس الكفر وجامع للخير عليون أو لمكان في السماء يعلون خمر رحيق خالص من الدنس وكادح أي جاهد في ملك التمس واتسق استوى وتم نورا وطبقا حالا رجوعا حورا وسق أي جمع مكانا انتشر والشق في الأخدود طولا كالنهر وطارق آت بليل أصيلا ترائب عظام صدر حصلا مفردة سورة الأعلى وما يليها إلى الضحى أسود أحوى بخضرار الري أو بمساس الشمس في المروي وبالحجاز يعرف الضريع والرطب منه شبرق مريع ثم الزرابيب سوط ذات خمل نمارق وسائد بها اتصل وقطع جاب بواد ينمى وجامعا لما كثيرا جما سوط عذاب نوعه في المعتمد وشدة أو استقامة كبد دس كأخفى باكتساب الشين والخير والشر هما النجدين دمدم أرجف تلظى تشتعل طحد حبس طفيهما نقل مفردات القصار من المفصل غطى سجى لازمه السكون وفي الذهب نظر مكين ترك ودع وتخفيف هجر وانفك في التصريف زال مشتهر أنقض أثقال من النقيض وفي الفراش مشبه البعوض ولك ندل كفور للنعم والكوثر الخير الكثير النهر عم طير أبابي إلى جماعات جماعات ذهابا ومجيئا علما إلى فيهم لزومهم والأبتر منقطع الخير بشر يذكر وما استخف العرف ما يكون من آلة البيت هو الماعون في جدها عنقها حبل عقد من مسد ليف وقيل ما مسد والمسد فتل في الجميع أحكيم وقيل بل سلسلة النار انتمى وصح في اسم الله جل الصمد السيد الكامل فيه السؤدد فهو لا جوف له تعالى عن الحدوث ذو الغناء افضالا وكفؤا كفؤا بمعنى المثل والفالق الصبح صحيح النقل والغاسق الليل وقيل القمر والغسق الظلمة أو ما تكثر ووقب القمر فيه الغيار والليل أظلم وغاب الأحمر والنفث نفخ بقليل الريق أو دونه قولان في التحقيق القسم الثالث في الوجوه والنظائر معرفة الوجوه والنظائر ناتجة استنارة البصائر إذ جاء لا يبلغ كل الفقه حتى يرى لللفظ غير وجهه من المكرر أو المحتمل ومقصد الباب بيان الأول وأن يكون آية القرآن فخذ عيونا منه من بيان إما على طريقة المحتمل المشاركة أو المواطأة والمشاككة أو الحقيقة مع المجاز أو الكناية بلا امتياز. وزدته الأضداد في التصريف على الطريق الواضح المألوف، وبعض ما عد من الأفراد أو المناسبات باستطراد. حرف الألف منه واحد آية الكتاب آية، وعبرة علامة دلالة، وزيد آل الأهل والأعوان أقرب أدنى وأخس ثاني. والعلم والرؤية والإحساس بالشيء كل هذه الإيناس، وفيه الاستئناس بالتحدث تستأنس بالذكر والتريث. آنية جمع إناء يعتمد، أو من أنا وصفا لوجهين احتمل. ذات حرارة كوصف آني، أو مطلق الحضور منه ياني، ونضجه إناه في المصادر، أتيت جئت أو فعلت قاصر. أجر جزاء الفعل كالإجارة، مهر وحسن الصيت في العبارة، إحسان إتقان وإيمان عمل، جزاؤه صلح وإلهام حمل. وفي المراقبة والإنعام، وأحد في النفي وجه النام، وقاية خزن عفاف والنكاح، حرية إسلام إحصان يتاح، أكاد أخفيها من الأضداد خلاف ما أخفي للعباد. إذن قضاء طاعة إرادة، إباحة أمر وعلم قادة، قيل وإذان وتأذين أذان، تفسيرها الإعلام من أذن تصان. إلا أماني أكاذيب وفي تلاوات ومنيات أيضا تفي. وأمة جماعة والدين والحين والإمام تستبين. أم الكتاب تابع صحف الأنام، نهج رسول قدوة دين إمام. أملي أطيل مدة الإمهال حينا مليا مستطيلا والي. وقوله تملى عليه تقرى، وليمل للذي نظير يدرى. والأمر أمران فأمر شرعي، بطلب منه وإما كوني. يرجع للقضاء والتقدير كالشأن والدين أو التكثير، والكيد والرجعة في أموري يعز حصرها على التقرير. وكل إنفاق ففيه الصدقة، والمهر فيما أنفق والنفقة. وخشية الإنفاق للنفاد أصاب في الحصول والمراد. وثقال التكليف والعهود، والذنب إصر جاء في الحدود. ثم استوى قصد أو فاكتمل، أو استقر ومجازه جلا. إسلام إخلاص أو انقياد، عرفان قرار وشرع زاد. وأظهر أو كتم أسر، عقول أحلام مرائي تعرو. والأسف الحزن وشدة الغضب، أولى أحقهم وأقرب نسب. وقوله أولى على التهديد أيضا، وقيل عالم الوعيد. لمنتهى الشباب قل أشده، أو بلغ اليتيم فيه رشده. أيده قوى ومنه الأيد، قيل وإحسان يرى في العد. والعضو والذلة أو للمقدرة، وصفة المدح بأمر سترة. إيمان تصديق أمان صلوات، تسليم أو إظهاره والدعوات. أيمان الحليف والعهد الجهات، والملك والقوة فيه واردات. حرف الباء الموحدة بل أوني المكروه والإنعام والاختبار أوجه ترام والبغي وصف الظلم في القرآن وبغي الاختلاط يباغيان وفي الزنا على البغاء والحسد وخلع طاعة الإمام المعتمد وقيل في باغ بمعنى الطالب للأكل دون الاضطرار اللازم والبهت في البغتة والتحير وكذبا بهتانا أو ظلما حري والبعد معروف وفي الهلاك بأس عذاب أو قتال زاكي باد من أهل البدو حيث كان وبادي الرأي وضوحا آنا وبادي الرأي بهمز نوله بدأكم أنشأ فيما نعقله أبوران الهلك من البواري ولن تبور في الكساد جاري بردا ما ناما ونقيض الحر وصنما بعلا وزوج يجري والبحر ماء لا بروم فالقرى عليه والبر لأوجه ترى من التراب أو من البرية أو طائع أو محسن سوية حرف التاء الفوقية تأويله مآله من عاقبة تفسيره تعبيره مصاحبة تقرأ تتلو أو من المتابعة والترك في التصيير والموادعة وفي المفارقة والتضييع وأيضا الإبقاء في الجميع تقوى وقاية وخوف طاعة أو بفراغ السر كل ساعة وقابل التوبة في التواب وتائب لله باحتساب حرف الجيم قتال أو مسلط جبار أو متكبر أو القهار تابعة الإثم أو الضيق جناح والجنب والإبط أو اليد جناح والجنوب المحدث بالجنابة أو البعيد الدار أو قرابة وقوله عن جنوب عن جانب وقيل عن بعد كفعل الذاهب والجاري ذي القرب القريب في الناس أيضا أو الجوار منك في الترب بالجنب بالجانب للرفيق في سفر أو زوج أو صديق وابن السبيل الضيف فيه يروى أو الغريب ما له من مأوى والجنة الجن أو الجنون وفي الملائكة يستبين وواحد الجن أو الحيات الوصف منه جاء في الآيات وقوله جن عليه غطى والجنة السترة معنى يعطى حرف الحاء المهملة الحبل في العهود والأمان حبل الوريد العرق في البيان من بين لوداج ولليتين من جملة الواتين قل باثنين وهو غليظ أبيض في الصلب له رباط واصل للقلب يحيي العروق كلها بالسقي في قطعه موت لكل حي حجر حرام ولقوم صالح وهو في الفجر لعقل راجح وساتر منع خلط البغي وعوذة الأقوام أهل الغي وحجرك القميص للمقدم مجازه حفظ الربائب نمي والحراج الإثم وضد التوسعة والحكمة القرآن حسن الموعظة والحكمة السنة والأحكام في الذكر علم نافع ترام والحكم كالحكمة في النبوءة والفهم والقضاء بالشريعة وأوجه الإحكام إما باتضاح أو عدم النسخ أو الإتقان الفرقان لا حل حلال ومقيم فيه في سورة البلد للتنويه. وقوله حلائل الأزواج من الحلال قاله الزجاج. أو حل بالمكان فالحليل فاعلة في زينة الفعيل. حميم ماء بالغ الحر القريب في نسب وذو اختصاص لا يريب. وقل حنيفا مسلما بالميل عن كل دين للقويم العدل. ومن تحفيت حفيا معني وفي السؤال أيضا احفى يدني. فيحفيكم بكثرة السؤال منه وإلحافا ردف تالي. والثابت الحق وأمر واجب والصدق والعدل بيان ثاقب. وأوجه الأولى من الكتاب كثيرة تربو على الحساب. ووزن فاعله منه الآخرة فيها حقائق الغيوب ظاهرة. وضده الباطل في أبوابه ولا خفاء بعد في حسابه. وقوله حق بمعنى وجب حق اليقين محضه قد نسب. نار الصواعق أتى حسبانا في الكهف والعد سواه بانا. حسابا كاف العطاء والعدد وفي المحاسبة والجزاء بحد. حين زمان ليس بالمحدود وأجال التلوم المعهود. وكل حين في طعام النخل عام ونصفه أتى في النقل. والحين أيضا مدة الآجال والمسي والإصباح والآصال. وأربعون سنة في الدهر أو مدة الجنين فيه أدري. حرف الخاء المعجمة. خشع في الأصوات بالسكوت وفي شخص البصر الممقوت. وفي النفوس بانكسار الحال والأرض بالجدب بلا إشكال. خلاف بعد دون والمخالفة خلال مثل بين والمصدقة. خزي هلاك أو هوان نامية. خاوية ساقطة أو خالية. والخلق في الخلقة أو في الدين أو حالة أو كذب مبين. كذاك في التقدير والإصلاح خال اختلاء أو ذهاب ناحي. خسر ضلال أو هلاك وافتقاد أو نقص أو عجز وغبن في السداد. والخير فيه أوجه كالأفضل والفضل والمغنم والنصر ولي. وقوة الأداء والطعام والثوب والثواب والإسلام. أو ولد أو نعمة كالعافية والخيل أو منفعات مواتية. والوحي والإيمان والأعمال وسعة الرزق وجنس المال. والفزع الخوف وفي القتل ورد. والعلم والقتال والظن فقد. وخنس الوسواس لانقباضه عند انتباه العبد من إعراضه. ورجعت الدر إلى مقامه من أول البروج عن تمامه. حرف الدال المهملة. وأوجه الدعاء كالعبادة والقول والنداء والاستعانة. وفي التمني كدعاء التسمية. وفي السؤال والصياح توفية. والدحض في الباطل غير المدحضين فإنه المغلوب في المقترعين. في الدرك الأسفل قعر النار. وفي اللاحق دركا يجاري. والدرك تلحقك الدارك تتبع الظن فقل تدارك ومن قرأ أدرك يعني غاب علمهم بالجهل فاستراب والدين في الجزاء أو في الطاعة وفي الحساب والدعاء والعادة والشرع والعدد والسلطان والحكم والملة في الأديان. حرف الذال المعجمة الذكر بالقلب أو اللسان والحفظ والطاعة والبيان والصلوات والجزاء والعظة وفي الصلاة والدعاء والجمعة والعصر والكتاب والتوراة وفي الحديث والقرآن آتي والوحي والرسول والثناء والعيب والخبر والسناء ولوحه المحفوظ والإيمان وحفظ أو تلاوة القرآن وقول الاستثناء والعذاب والشعر في الطاعة من ذا الباب والذلة الذل نقيض العز برأفة أو قلة أو عجز وذلة كآبة التهويل والذل بالكسر من التسهيل. حرف الراء المهملة الرب لله بلا من فرد أصلح أو ملك واستحق قد فإن أضيف صاحب يداني والزوج والسيد في المعاني والعالم العامل بالمباني فذلك المخصوص بالرباني إما من التربيات المعهودة أو نسبة لربه محمودة والربوة اسم للمكان المرتفع وربت الأرض انتفاخها واسع ورابيا وصف بمعنى العالي رابية شديدة النكال وفي الربا زيادة في المال أو عدد من أمة الموالي وقوله جل ويربي الصدقات يضاعف الأجر بها والحسنات خوف رجا وطمع في الأغلب والركض إسراع وهمز العقب رجس عذاب قذار وإثم والكفر والحرام بسلسم والرجز في الوسواس والعذاب والطعن والأصنام في حسابي والرجم فيه القتل قد تأصل والشتم والظن وطرد نقيل والرحمة النعمة والإيمان والرزق والمطر والقرآن وعصمة أو جنة أو مغفرة نصر هداية مودة سعة شمس نبوءة صلاح عافية روح هدى جنس من الملائكة وأمره ووحيه والقرآن واسم للإحياء وروح الأبدان وملك من أعظم الملائكة ورحمة جبريل عيسى البركة والروح فيه رحمة بالفتح نسيم ريح راحة في الشرح وخضرة الزرع هي الريحان والرزق والمشموم أصل صان ريب المنون نائبات الدهر والريب شك في سواه يجري. حرف الزاي المعجمة وأوجه الزكاة فرض المال ونفله وصالح الأحوال بطهرة النفوس والإسلام والحل والكثرة في الطعام والزوج في الصنف وفي النكاح وفي قارن السوء والفلاح والزخرف الباطل بالتمويه وزينة وذهب تؤويه والزلفة القربة منه زلفى مصدره وقيل جمع يلفى الزلفة الساعة أيضا تاتي وزلفة سيئت قريبا واتي والزبار القطاع فيه والفرق وزبورا كتبا وأحزابا يحق وزهق الباطل لاضمحلاله، والنفس أن تخرج في آجاله، وكل زيغ فيه شك إلا زاغت ففي الشخص قد تجلى. حرف الطاء المهملة. طوبى من الطيب وطبتم منه، بفرقة المكروه فاستبنه. وقيل بل شجرة في الجنة، ليس لظلها انتهى في السنة. والطيب بالإيمان والأعمال، أو الطهارة أو الحلال، واللين والجودة والتلذي، وضدها للضد دون بذ. طائر الحظ من المقدر، أو عمال الخير أو الشر دوري. والطائر الشؤم وجنس الطير، فيه الحقيقة بغير نكر. طغى من الطغيان للتعدي، في الحد والكثرة في الماء يبادي. والقصد بالطاغوت للشيطان، ولرئيس الكفر والأوثان. أما بطغواها فكالطغيان، وهل كذا طاغية قولان. قيل من المصادر المواتية، وقيل صيحة العذاب العاتية. ولمام طيف من الشيطان، وفعله كغضب الإنسان. وطائف فيه وفي البيت ورد، وملك في نون نو نار يعد. والمصدر الطوفان سيل أو مطر، يكثر يطوف يسعى في الأثر. والطمس محو الوجه والأبصار، والضوء مسخ المالك الأحجار. حرف الظاء المعجمة. الظن أقوى الاحتمالين، وفي علم وشك كذب أيضا يفي. وبظنين من قبيل التهامة، والبخل بالضاد حقيق بالسمة. وفي الظهور الارتقاء كالظفر، والنصر والبيان والعز اشتهر. وزيد الاطلاع كالإظهار، ظاهرة خارجة الأمصار. وأم بظهير من القول الكذب، وظاهرا في الكهف ذاهبا نسب. حرف الكهف. الكرام الكثرة إفضال ختام، سهولة جلالة حسن يرام. وفاعل بالتاء من كف جميع، أو للمبالغة في الكف يطيع. والكفر كفران ودفن يعلم، والكبرياء الملك والتعظم. وكبار السن وفي الفتح ثقل، كبر تكبر ومعظم يقل. وكتب الله أبح فرض، أو خطه في لوحه ثم قضى. وفي الكتاب أوجه كالأجال، وكتب الله ولوحه العلي. والفرض والتوراة والإنجيل، والعذر والعدة في المحصول. وكتب الأعمال والكتابة، وأحرف المكتوب والرسالة. وعلمه السابق والقرآن، أحكامه القيمة البيان. وكورت باللف والإظلام، يكور الليل يزيد سامي. حرف اللام. لغو اليمين قيل فيه ما سبق، إلى اللسان لا بقصد اعتلق. وعندنا الخطأ في المعتقد، واللغو أيضا باطل كاللدد. حرف الميم. مولى ولاء بولاية الجوار، أو قرب أو صحبة أو نصر يصار. فيها والابن عم نولى أصهار، وطرف العتق حليف أو جار. مكانة مكان أو كالحال، أو رتبة الرفعة والجلال. والمن ما ينزل بالأسحار، فيه من حلو على الأشجار. الخيري وأصله الإحسان من غير تعب وذكره وجه كقطعه انتسب والمثل الصفة والشبه ورد في حال نول شهرة في الذكر قد ومكره سبحانه العقوبة ومكر الإنسان هو الخديعة والغتب في معناه والكفر التضع ومرض شك زنا ضعف وجع والغرفة المحراب والمقدم في مسجد وهو وقصر محكم والمرجو إرسال وخلط يعتمد ومارج في خالص النار ورد والاضطراب والفساد في المرج والاختلاط فيه أيضا قد درج من سامه رعاه قل مسومة أو المعلمة والمطهمة والسوم في المرعى له تسيمون والذوق والتكليف قل يسومون أما بسيماهم ففي العلامة والمتوسمين بالفراسة مس جنون لمس نوء صاد والمطر العذاب إلا آية حرف النون نور هدى ضوء بيان كتب رسول إسلام وشرع ينصب والنسخ محو الحكم أول لفظ والنقل للشيء لوجه الحفظ والنسي كالمنسي في النسيان للترك والذهول في المعاني والكوكب النجم وفي النبات ما كان دون الساق في الإنبات والنجم ما نزل بالتفريق من جملة القرآن للتحقيق من نظر العين أو القلب النظر وفي التأني والتفهم حضر وفي المقابلة أيضا بادي والند ضد واحد الأنداد وأما الانظار ففي الإمهال والانتظار لارتقاب والي ونصوب في الذكر للمنصوب من حجر أو عالم منسوب والفتح في الغايات أيضا يجري بنصب نيم شقة وضر والنشز ما ارتفع من مكان ونشاز الزوجة في العصيان وقوله نشوز نيت رفعة وفانشزوا فارتفعوا للتوسعة نكرهم جاهلهم في الذكر أو منكرا أو شدة في النكر ومنكر التنزيل جهل معصية والقبح والنسيان والكراهية والنفش حل الشيء بالأصابع ونفشت رعت بليل تابع حرف الصاد المهملة والصوم الإمساك على الإطلاق وهو في الشرع عن الذواق وأوجه الصلاة في المعروفة والضرب بالأجنحة المصفوفة وفي الطواف رحمة واستغفار ومسجد وبيعة للكفار والدين والدعاء والقراءة والعصر والجمعة والجنازة صفراء صفر من قابل الصفرة أو ضدها السواد عند الخبرة وصيحة صاعقة السحائب والموت أيضا والعذاب الصائب وحر أو برد شديد صر ليل صريم أو صباح يعر حرف الضاد المعجمة ضعف مضاعف وضعف مثل وأيضا العذاب فيه نقل والضرب تعذيب بيان قتل سفر إعراض ونوم جعل وخطأ الصواب في الضلال وغيبة فقد مع الإبطال والجهل والتيه هلاك نسيان وزيد أيضا فيه حب كفر حرف العين المهملة عتى عتيا وعتوا باد في السن والمقدار والفساد، عدل عدول وعدالة فدا، والمثل والإنصاف صدق أيدا، وعدو اعتدى وركض عينا، وعنة مشقة مثل الزنا، والحد والقتل وتعذيب العمل، والنار والجوع عذاب اشتمل، والعرض إظهار وإحراق سعه، وضد طول كثرة منع معه، أو عرضة بالابتذال والنصب، والعارض السحاب في الأفق ارتكب، عسعس أقبال وأدبار له، والسقوف العرش فاحفظ نقله، واحدها العريش في الكروم، أو السرير العرش في المرسوم، والعرش في البناء أصل الفعل، كذاك في رفع دوال الأصل، وعزة غلبة حمية، شفاعة عظمة مرعية، والعصف تبن بعد يبسي الورقة، وشدة الريح تثير التفرقة، والعفو إسقاط وميسور معه، وفضل مال كثرة ومغفرة. حرف الغين المعجمة. الغي وادي نار أو ضلالة، والغمرة الشدة والجهالة، والغرفة اسم المنزل الرفيع أو قدر ملء اليد في المسموع، والغابر الباقي وفيه الماضي من جملة الأضداد عن تراضي. حرف الفاء. فاحشة ما قبح الشرع العمل، مثل النشوز واللواط والبخل، والفتح فتح مكة أو امتعه، والنصر والقضاء علم توسعه، والخادم الفتى وإن لم يملك، وكامل الشباب في السن حكي، والفرض في الوجوب والتقدير، والحل والإنزال والتفسير، وكل ما فرق بين الحق والباطل الفرقان مثل الفلق في البحر والتوراة والقرآن، والنصر والمخرج والبيان، فرطه تركه أو ضيعه، وأصله تقديمات العجز معه، والمفرط المسرف في الإفراط، وفرطا جاء على المناط، وفصله في صالوه في طموه، وفصل نيفا صلة أحكامه، بالجزم بين الحق والأباطل، فصل الخطاب للبيان الشامل، وأوجه الفتنة الابتلاء، والشرك والآثام والقضاء، والقتل والعذاب والإحراق، والصرف أو معذرة تساق، وفي العقوبات والاغترار، والخبل والمرض والاعتبار. حرف القاف. قنوت إقرار سكوت طاعة، طول القيام والدعاء القراءة، وأسس البيت القواعد احتمل، وفي العجائز بنص يمتثل، وقبولا قبيلان المقابلة، أي المعاينة والضامن له، وقبالا جمع قبيلين الزمر، وهو المعاينة عند من كسر، وجنده قبله والطاقة، والقرء طهر نوم حيض ساقة، قتل في القرآن كله لعن، وفي المقاتلة أوجه تعن، بالسيف واللعن أو المحاربة، والقانع العفيف أو ذو المسألة، ومصدر لقام والقوام، أو جمع قائم هو القيام. الهام، والقصر حبس وخلاف الطول، أو واحد القصور في التنزيل، وقدر مجموعه الإرادات، والعلم والقدرة قدر طاقة، وهو بالإسكان ضيق عظامة، تسوية وقت وطوق معرفة، وفي القضاء أوجه كالفصل والعهد والموت وخلق فعلي، وفي الهلاك والنزول والأجل، أو الفراغ وإرادة النزل، وفي الوصية والإعلام، وفي إبرام أو وجوب أو أمر المضي. حرف السين المهملة. السفه الجهل والاستخفاف، وخفة العقل أو الإسراف، نار سعير أو جنون أو عنا، نزه أو صلى بتسبيح عنا، والسلم الإسلام أو الصلح عقد، وسلاما خالصا أو طوعا يرد، ساخر الاستهزاء لا في الزخرف، سعي مضي عمال عدو يفي، والسبح في تصرف الأشغال وسرعة الأفلاك والإنزال، وكل ما فيه سكينة وقار إلا لدى التابوت بالريح يسار، وسجرت بالملء والتوقد والحبس والفراغ عند الموعد، والحجة السلطان مثل القواد، والعذر والأولى به الملك عدد، والسقف كالسحاب والهواء، ومطار في أوجه السماء، والسير في الأمر من السياحة، ووصفه الصوت أو الرياضة، والسباب الوصلة كالأبواب، والعلم والأرحام في الكتاب، والسوء في الإثم وشرك شدة، والعقر والزنا وبيس الغمة، والقتل والبرص والعذاب، والشتم والضرر في حساب. حرف الشين المعجمة. شهادة الحضور والتبيين، والعلم والتصديق واليمين، والشياع الأتباع والأعوان، والفرق الأشباه أيا كانوا. حرف الهاء. هدى بيان حجة ومعرفة، والرسل والكتب النبي بالصفة، والدين والدعاء والإيمان، أو الدلالة أو القرآن، والتوب والإصلاح والتوراة، والسنة الإلهام والثبات، والهود توب وارتجاع الحق، هود النبي ويهود الخلق، والهمز غتب بحضور المرء، والهمزات نخسات السوء، غاب هوى شقي ما لا فيه، سقط واستهوت بقصد التيه. حرف الواو. ود تمنى وأحب أيضا، ورأى خلف وأمام يقضى، والوجهة القبلة والوجه الصفة، والذات والعضو وأول جهة، والوزر في السلاح والآثام، وثقال الحولي من أقوام، والوطء معروف وبالأقدام، وطئا ثبوتا والهلاك نامي، إلهام نمر وحيه إشارة، رؤيا نزول ملك السفارة، وفي الكتابة وفي الكلام، وحي كتاب الله في الأسامي، والوحي وسواس بجنس الشر في القلب، والإلهام نفس الخير، تقدير نيل الخير فيه الأمال، والخوف إيجاس له تنقل، وخاطر ليس له محصل، وفي العزيز كل ذا مفصل. حرف الياء التحتية. واليأس كالقنوط إلا ييأس، يعلم يضار شددنه، والتس يزجي يسوق الفلك والسحاب والدفع في مزجات استجاب سهل يسير وقليل فيه وهو تمام القول في الوجوه وهو وإن لم يفي بالمقصود فهو مرقاة إلى المزيد وإذ على الخبير قد سقط فطبه نفسا فقد وجدت ولازم التعليم ما حييت تقضي جزاء ما به حبيت والحمد لله الذي بنعمته يتم كل صالح من هباته نسأله من فضله القبول له وأن يديم نفعه من حصله بجاه خير الأنبياء بحب خير الأنبياء بدر التمام عليه أزكى الصلوات والسلام والسلام. انتهت ألفية الغريب بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل.